Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 接続 詞 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا テレビがついていたのに彼は寝入った لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا もう遅かったのに彼はまだ残っていた إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين 約束していたのに彼は来なかった لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام テレビはついていたにもかかわらず彼は寝入った لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا もう遅かったにもかかわらず彼はまだ残っていた لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي 私たちは約束していたにもかかわらず彼は来なかった مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة 免許を持っていないのに彼は車を運転する مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة 道が凍っているのに彼は早く運転する مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة 酔っ払っているのに彼は自転車で行く ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة 彼は免許を持っていませんにもかかわらず自動車を運転します الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة 道が凍っています。にもかかわらず彼は早く運転します إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة 彼は酔っ払っています。にもかかわらず自転車で行きます إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست 大学で勉強したのに彼女は仕事が見つかりません إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام 痛みがあるのに彼女は医者に行きません إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود お金がないのに彼女は車を買います إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة 彼女は大学を出たにもかかわらず仕事が見つかりません عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب 痛みがありますにもかかわらず彼女は医者に行きません ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة 彼女はお金がありません。にもかかわらず車を買います。